إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من كريم الأخلاق وحميد السجايا صفة الحياء، ذلكم الخلق الذي تحلى به نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ومن كرم هذا الخلق عند الله تعالى أن جعله من شعب الإيمان، إذ الحياء يبعث الإنسان على فعل ما هو جميل وترك كل خلق رذيل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وروى الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال ابن القيم رحمه الله: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. معاشر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على التمسك بهذا الخلق العظيم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء أن يعاتبه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعوهم يعتنون بخلق الحياء ويحثون الناس عليه. فعن عمر رضي الله عنه قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. وقال الحسن البصري رحمه الله: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير، لم يكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. الحياء من أخلاق الإسلام الذي تميز به. ففي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. عباد الله، إن جوانب الحياء في حياة الناس متعددة، ووجوه التخلق بهذا الخلق الكريم متنوعة. ومن ذلكم ستر العورات عن أعين الناس من الرجال والنساء والصغار والكبار، والعناية به من صلب الحياء، وهو من شيم من الشيم الحميدة والمرؤات الكريمة. وقد كان الأنبياء والصالحون يعتنون بهذا الباب عناية كبيرة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من شدة حيائه تستحي منه الملائكة الكرام. أيها المسلمون، لقد تساهل بعض الناس في كشف عوراتهم في الأماكن العامة، في الأسواق والتجمعات، وفي وسائل التواصل وغيرها. فقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي سنن أبي داود عن جرهد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الفخذ عورة؟ عباد الله، فلنتخلق بالحياء، ولنتعبد الله به، ولنربي أولادنا عليه ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، فإن الحياء يقل وينقص مع مرور الأيام. والواجب على المسلم أن يتمسك بالشريعة المحمودة ويعتني بالعادات المستقيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته، وتعرضوا لرحمته، واعلموا أن التقوى خير زاد ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من أعظم الحياء الحياء من الله جل في علاه. ففي المسند يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالله الله عباد الله، بالعناية بهذا الخلق الكريم، فلنستحي من الله عز وجل بفعل ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه، ولنستحي من الخلق بفعل السجايا الكريمة والأخلاق الحميدة، ولنتذكر ما جاء من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.